الو الو يا طلب، الو الو يا همبكة، تدخل فرح ينقلي في الحال بمعركة. الو الو يا أمم، الو الو يا همبكة، وشك ازاز مكسور وبغيت اللعبكة. وبعدين معاك يا ابو النور.